شوف عنها إن شاء الله. جزاكم الله خير. عن واحدة وثنتين. جزاكم الله خير. حين الصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا من حجهم كان يتحدث بعضهم رميت علي رميت خمسة غير رميت ستة فلم يعد بعضهم على بعض. فنقفل واحدة أو ثنتين يرفع إن شاء الله. لكن ينبغي المؤمن يحتاط. جزاكم الله. ويكمل السبع. ولا يتعجل. جزاكم الله خيرا. لأن رسول الله ما تبعا. وقال خذوا عني ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سماحة الشيخ يصل عدد الحجاج إلى ما يقرب من مليون ونصف أو مليونين. وهنا يزدحمون كثيرا عند الجمرات. وللنساء أحكام خاصة بهن حبذا لو تفضلتم ببيانها في هذا المقام. المرأة القوية ترمي بنفسها تستعين بالله. أما إذا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال توكل من يرمي عنها والحمد لله. فإن كان حصل لحام شديد لم يقوى معه على الرمي وكلت أيضا من يرمي عنها. ولكن ينبغي أن يعلم أن الوقت فيه ساعة ولا بأس يرمي في الليل من الزوال إلى طلوع الفجر كل رمي بعد الزوال يوم 11 مع ليلة 12 كلها رمي وهكذا ليلة 12 كلها رمي فمن رمي بعد الزوال الحمد لله ولا يرمي بعد غروب الشمس أو في أثناء الليل قبل طلوع الفجر عن اليوم الذي قابت شمسه اليوم الذاهب لأن بعض الناس قد يتيسر له الرمي بين الزوال وبين الغروب بسبب الزحام ولا سيما النساء فإذا أجل رميه إلى بعد المغرب أو بعد العشاء هذا لا بأس به على الصحيح وهكذا رمي يوم العيد لو فات يوم العيد ورمى في ليلة 11 قبل الفجر أجل على الصحيح إلا اليوم الأخير يوم 13 هذا لابد يكون قبل الزوال قبل الغروب بعد الزوال إلى غروب الشمس والغالب أن الناس قليل يقول الذين يتأخرون في يوم 13 لأن ليلة 14 مهم من أيام مهم من الرمي فإذا أخر لم يتعجل ورمى يوم العيد يوم 13 فإنه يرمي بعد الزوال قبل الغروب ولا يؤجل إلى الغروب في يوم 13 خاصة لمن لم يتعجل يعني. جزاكم الله خيرا. كما يعلم سماحة الشيخ أن هناك كثير من الرجال أيضا يتضررون أثناء الرمي فألا يرى سماحتكم أن التوكيد بالنسبة للمرأة أوسع؟ إذا دعت الحاجة إليه. أما ما دام الليل في ساعة ترمي بالليل الحمد لله. ترمي بالليل. إذا وليها وجمعتها. نعم. يعني جمعها ويرمون بالليل والحمد لله. إذا تتحمل وقت أوسع. هذا ترمي فيه. وترمي. وهكذا الإنسان الذي ضعيف يتحرر وقت مناسب. جزاكم الله خيرا. أما إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو مرضها أو أطفالها ما استطيع تركهم توكل من يرمي عنها. أو كانت حامل مثلا. أو حملة تخشى على نفسها نعم. ترمي. وهكذا الشيخ الكبير والمريض والعاجز والصبي يرمي عن وليه. جزاكم الله خيرا. أما وقد ذكرتم أن الرمي جائز في الليل فهذا توسعة كثير من الناس يجهل هذا. هذا ينبغي يعلم هذا هو الصواب عليه المحققون في العلم. الحمد لله. أن ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 كلها في رمي بعد الغروب إلى آخر الليل عن اليوم الماضي هو المستقبل. نعم. عن اليوم الذاهب لغاب الشمس. جزاكم الله خيرا. مرة ما قبل الزواج سماحة الشيخ. المرة ما قبل الزواج فلا يجزي. لا يجزي. عند عامة أهل العلم. لأن الرسول رمى بعد الزواج وقال خذوا عني ما شاء الله اللهم صل عليه وسلم فلا يرمى بعد الزواج إلا يوم العيد والرمي في كله يوم العيد يرمى في أوله وآخره أما الأيام الأخيرة 11 يعني عشر هذه لا يوم فيها إلا بعد الزواج للجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ من جهل حدود عرفة أو حدود مزدلفة أو حدود منى ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج فما حكم حجه؟ أما في عرفة إذا ما وقف فيها أبدا لا ليلة ولا نهارا لا يوم عرفة ولا ليلة العيد هذا حجه صحيح عليه يقضيه فاته الحج كان فريضة عليه يقضيه